تحري ليلة القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه لعظيم قدر ليلة القدر، فإنه شرع تحريها في العشر الأواخر من رمضان، والنصوص في ذلك كما يلي: ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. ففيه دليل على أن الرؤيا قد تكون بعينها نفس الرؤيا التي رآها في المنام أنه يسجد في ماء وطين، فقد تحققت في اليقظة، فسجد في ماء وطين، فصادفت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21. ولهذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وقد سجد في الماء والطين، ولا يلزم استمرارها في هذه الليلة، بل هي متنقلة، فقد تكون في بعض السنين ليلة 21، وقد تكون ليلة 22، وقد تكون ليلة 23، كما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول: 23 والسبع الأواخر من رمضان أرجى ليلة القدر من غيرها. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وهي في الأوتار آكد، وقد تكون في الأشفاع كما تكون في الأوتار، وذلك لما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وفي رواية: هي في العشر الأواخر، هي في تسع يمضين أو في تسع يبقين. وأرجى ليالي العشر ليلة القدر ليلة 27، لما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر ومعاوية رضي الله عنهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. وعن معاوية مرفوعا قال: ليلة القدر ليلة 27. ولم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة معينة، والحكمة في ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في هذه العشر الشريفة. وقيام ليلة القدر إنما هو بالتهجد فيها والصلاة والدعاء والمسألة وتلاوة كتاب الله بتدبر وتعقل وتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. وإذا كان يصلي ويقرأ ويدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة فإنه حري أن يوفق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أكثر الركوع والسجود، وعظموا الرب في ركوعكم، وأكثروا من الدعاء في سجودكم، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفقنا الله للتزود من العمل الصالح وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.